زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال: فزوجها إياه. باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله: إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها. باب إذا زوج رجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكحه يدع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. باب الشروط التي لا تحل في النكاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستبرغ صحبتها، فإنما لها ما قدر لها. باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها. باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها. عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي له: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي بينهما ولد لم يضره أو لم يضره الشيطان أبدا. باب الوليمة ولو بشاء. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاء. باب من أولم بأقل من شاء. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. باب حق إجابة الوليمة والدعوة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الولي إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. باب الوصاة بالنساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلاع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. باب حسن المعاشرة مع الأهل. حديث أم زرع. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سالم فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أدره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق طلق، وإن أسكت وعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البد. قالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك،

والأولاد إن شاء الله الله يتقبل. قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدرك وأعلى منزلتك في الدنيا والآخرة. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يصلح أولادكم إن شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته.